تسبيحة، عايز أقسم على نوع التسبيح مثلا، الله أحصى، الله سريع الحساب، ليكن الذكر عندك ملكة كالتنفس، لكن أن يكون بالوصف الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أكثر البدع في الدين ما يسميه العلماء كالشاطبي وغيره بالبدعة الإضافية. إنما بقى تقسيم بعض العلماء إن البدعة على خمسة أقسام، بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة حرام وبدعة مباح، هذا تقسيم لا دليل عليه، لأنك إذا أوجبتها ستوجبها بدليل من الشرع، لماذا تسميها بدعة؟ إذا استحسنتها فإنما تستحسنها بدليل من الشرع، فلماذا تسميها بدعة؟ وإذا كانت حراما فالحرام لا يقال عنه بدعة، الزنا لا يقال فيه بدعة إنما يقال حرام، أكل الربا لا يقال فيه بدعة إنما يقال حرام، وكذلك المكروه لا يقال فيه بدعة إنما يقال فيه مكروه. فهذه الأقسام الخمسة يحكم لها بما يليق بحالها من قربها من النصوص أو بعدها، إنما البدعة التي هي اختراع في الدين قسمان، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية لا إشكال فيها لظهورها، أما البدعة الإضافية من أعظم الأبواب اللي دخلت منها البدعة، زي الذكر بالسبح دي اسمها بدعة إضافية. طب ليه سمناها إضافية؟ إيه معنى بدعة إضافية؟ البدعة الإضافية لها وجهان، البدعة الإضافية لها وجهان، وجه مشروع ووجه مبتدع. فالوجه المشروع أن تضيف أصل البدعة إلى الشرع، ولذلك سميت إضافية. ليه؟ لأنها تضاف إلى الشرع بدليل عام. أنت قائم بتتنصف لي وتتطرح يمينا وشمالا يقول لك أنا أذكر الله وقد حض الله على الذكر، إذا هو أضاف هذه العبادة إلى الشرع بدليل الذكر إذا سميناها بدعة إضافية. ليه؟ لأننا أضفناها إلى الشرع من وجه لكنها تخالف الشرع من الوجه الآخر وهو صفة الذكر، إذا هي تضاف إلى الشرع من جهة الأصل وتزايل الشرع وتفارقه من جهة الإيه؟ من جهة الوجه. لذلك سميت بدعة إضافية. وتجد أكثر البدع الإضافية تدخل من الأدلة العامة، يعني واحد مثلا قال لماذا تستنكرون الذكر الجماعي بعد ختام الصلوات؟ الله لا إله إلا هو لا تخلص من الله علي عظيم جل الباك سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعدوا يتبع. الرجل قال وهذا أمثلهم طريقة للتعليم، وطبعا كلما ضيقت عليهم هربوا لكن لا يستطيعون الهروب للتعليم. طيب هنفضل نعلمهم طول العمر؟ إذا كان ناس حفظوا آية الكرسي باللي وراها كده على قسم كل قرآن، واحد مرة قام يقرأ في الصلاة ولا يدوح حفظهما وهو العلي العظيم يا علي وعظيم جل الباقي سبحانك سبحان الله، ما يعلم ان هذه ليست من القرآن، حفظها كده على قسم كلها على بعض آية الكرسي، فهتفضلوا تعلموا لحد امتى؟ وبعدين هل أنتم تعلمون حقيقة؟ لا تعلمون، ما هناك قصد التعليم أبدا، لأن المتعلم اللي عايز يتعلم يتعلم من مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبعدين الذي يعلم لابد أن يقول بيانا يبين أن الذي سيقوله هو من جهة التعليم. يا جماعة نحن الآن سنجهر بالذكر حتى نعلم الناس كيف يذكرون الله تبارك وتعالى على صفة هذه الله لا إله إلا هو يستمر، لكن على طول يتغير وعلينا يأخذها لحد نهاية التسبيح بدون ما يعلم الناس ان هذا تعليم لم يكن من هذه السلف. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرة صلى بالمسلمين صلاة الجنازة جهرا،

كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ففكر بقى ان نساء الصحابة مع الصحابة داخلين في بعض ها وعملين يتوضوا بقى من البيت. وليس في الحديث مثل هذا ولا قريب من هذا، انما الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، يعني كل رجل يتوضا مع امرأته او مع امه او مع اخته. وفي هذا رد على الذين يقولون ان المرأة اذا وضعت يدها في الاناء ارخ الايه ارخ الماء. المرأة اذا لمست بس المية ولا خلاص لا يجوز ان انا اتوضا به، ويسكب الماء وياتي بماء جميل. فهذا الحديث رد على امثال هؤلاء. فهل يتصور عاقل له اي مساس بالنظر في الادله الشرعيه او علم الكتاب والسنه، يتصور بقى ان نساء الصحابه كلهم جايين بقى وعمالين يتوضوا مع الصحابه كده في اناء واحد تختلف ايديهم فيه؟ فاي معنى يتوضؤون جميعا، اي الرجل مع امراته والمراه مثلا مع ابيها ومع مثلا اخيها وهكذا. فما اتى بلفظ الجمع ليس المقصود ان تفعل العباده جمله، ان كلهم يفعلوها مع بعض، انما باعتبار المجموع خرج الامر على الجماعه. فحديث كنا نعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وبه اخذ الحنابله يقولون يكبر كل رجل وحده، فتختلط اصوات المكبرين بعضها ببعض فيحدث دويا كدوي المصلين اذا قالوا امين. فلا شك ان اي رجل خارج المسجد يسمع، يعني انت مثلا اذا انهيت صلاه الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وحدك، فالاصوات تختلط بعضها زي تكبير في صلاه العيدين. ما يسمع ان واحد يكبر والكل يكبر بتكبيره. او التلبيه في الحج، ما يشرع ان يقول رجل والباقون يردون خلفه او جميعا يرددون في صوت واحد، بل الكل يردد جهره فتختلط الاصوات بعضها ببعض. مساله التنظيم هذه ما كانت معروفه على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. اذن كنا نعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، اي ترفع صوتك قليلا واذا ارفع صوته فمجموع الاصوات يحدث دويا فيسمعه من خارج المسجد. لكن التكبير الجماعي كلنا بصوت واحد بنفس واحد، فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بقراءته. هل يشرع أن نقرأ جميعا في نفس واحد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه جميعا في نفس واحد يشرع هذا؟ ما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن، اقرأوا بلفظ الجمع، هل يشرع هذا؟ ما أعلم أحد أكثر بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقول إذا حملتم الميت، ما هو المقصود جميع المسلمين يحملوه؟ ما يتصور هذا، إنما إذا فعله جمع ولو قليل نفذ الحديث. يبقى ليس في حديث ابن عباس حجة لرفع الصوت بالذكر جماعة في نفس واحد، إنما فيه دليل على مشروعية الرفع مع عدم الإيه؟ مع عدم مراعاة الجماعة في الذكر. ثانيا، هذا الرفع مقيد بعدم التشويش على من يصلي، فلو كان رفع الصوت يشوش على المصلي فالأصل هو المنع، لأن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة مستحب والتشويش على المصلي حرام. وإذا تعارض حرام ومستحب لا شك عند العلماء أنهم يقدمون الحرام، يقدمون جانب الحرمة على جانب الإباحة أو على جانب الاستحباب. إذن العبادة لها أصل ووصف، لا يكون الرجل عابدا إلا إذا أتى بالأصل على وجهه وبالوصف على وجهه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.